بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام الشافعي رحمه الله في باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص، وذكر فيه أمر الميراث والوصية، وذكر أن في المواريث أن إذا كان الدين مختلفا لا يتورث أهل ملتين شيئا، وأن الوارث القاتل لا يرث، أن لو كان يعني من الورثة لكنه كان قاتلا منعت السنة من توريثه، فهذا رغم وروده عاما في الكتاب إلا أنه خصص بالسنة، أو أريد به الخاص الخارج، يعني ده تعبير يمكن أن نقول خصصته السنة، أو نقول زلت السنة على أنه أريد به الخاص الذي ليس فيه هذه الموانع، الذي القاتل لا يرث، المملوك لا يرث، المختلف الدين لا يرث، والوصية مقتصرة على الثلث رغم أن القرآن قد أطلقها، وبين كذلك في مسألة المسح في قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، فدلت السنة على أنه أريد غسل القدمين أو مسحهما إذا كان فيهما خفين، فبعض المتوضئين يغسل وبعض المتوضئين يمسح، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المقصود من سرق من حرز وسرق قدر النصاب، فهذا تخصيص السنة لعموم القرآن. قال: وقال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى أو سهم ذوي القربى أو سهم ذي القرابة سهم ذي القربى، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، والحديث ثابت في ذلك إن بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ذي قربى أي ذي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، فأن إله خمسه وللرسول ولذي القربى، فسهم ذي القربى قربى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عام لكن بلا نزاع أنه إذا به خاص، ليس كل قرابات النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أبيه ومن جهة أمه ومن جهة قريش كلها ومن جهة العرب عموما، فهناك قرابات لكن لا بد من حد، فمعلوم أن هذا لفظه عام أريد به الخاص، الخاص هم بنو هاشم وبنو المطلب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بسنته أنهم هم الذين يعطون من الزكاة من الخمس، استغفر الله، هم محرومون من الزكاة، لا يجوز أن يأخذوا شيئا من الزكاة لأنهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصدقة أوساخ الناس، ولكن يأخذون من الغنيمة من خمس الغنيمة. قال: وكل قريش ذو قرابة، وبنو عبد شمس مساوية بني المطلب في القرابة، وأصلا عبد شمس أخو المطلب، عبد شمس أخو المطلب، من أب واحد وأم واحدة، هم معا بنو أب وأم، وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم لأنساب بينهم، إن بعض بني هاشم من جهة الأم مولودون من انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم، يعني بعض بني المطلب تزوج من بني هاشم فكانت الأواصر أقرب، لكن في النهاية بنو عبد شمس وبنو المطلب درجة واحدة، أبناء أب واحد وأم واحدة، ومع ذلك إن درجة النسب للنبي عليه الصلاة والسلام واحدة تماما، إلا أن السنة وردت بتخصيص سهم ذوي القربة لبني المطلب وبني هاشم دون بني عبد شمس وبني عبد مناف. قال: فلما لم يكن السهم سهم من الخمس خمس الغنيمة لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم تصبه ولادة بني هاشم منهم، يعني هل السهم ده أعطي للي لهم قرابة من بني هاشم فقط ولا أعطي لجميع بني عبد المطلب؟ أي واحد فقير كان يعطيه النبي عليه السلام لبني عبد المطلب سواء من كان منهم له قرابة وولادة من بني هاشم أو لا. دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب. يعني الجذم هو أصل الشيء، يعني القضية إن بني المطلب لماذا استحقوا من سهم ذي القربة؟ استحقوه بأصل النسب ليس لقرابتهم لقرابة بعضهم من بني هاشم. الدليل على كده ما هو الدليل؟ إن في أناس من بني المطلب ليس لهم ولادة من بني هاشم، ليس لهم صلة ببني هاشم، أعطوا من هذا النصيب، أعطوا من هذا السهم، فدل ذلك على أنهم أعطوا هذا السهم سواء كانوا لهم علاقة ببني هاشم، علاقة مصاهرة أو نسب من بني هاشم أو لا، مع كينونتهم. يقول إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب، إنهم بقرابة أصل النسب مع بني هاشم، مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر وقبله وبعده وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاصة. يعني إيه أسباب خصوصية بني هاشم وبني المطلب؟ إنه أيام حصار قريش للمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في الشعب، شعب أبي طالب، الذين كانوا معه في الشعب من قرابته عليه الصلاة والسلام كانوا هم بنو هاشم وبنو المطلب دون بني شمس، بني عبد شمس ودون بني عبد مناف. وبعد ذلك أيضا ظل بنو المطلب وبنو هاشم مناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم، وقبل ذلك أيضا دون بني عبد شمس ودون بني عبد مناف، فلذلك خصهم الله عز وجل وشرع أن لهم نصيبا من الخمس دون بني عبد شمس ودون بني عبد مناف. ده كله للدلالة على أن كلمة ذي القربة عام أريد به الخاص. قال: ولقد ولدت بنو هاشم في قريش فما أعطي منهم أحد بولادتهم من الخمس شيئا، لهم علاقات مصاهرة مع قبائل قريش من خلال بناتهم وولدوا أولاد فيهم، ولكن هؤلاء الأولاد محسوبين من جهة العصبة من أنهي قبيلة، من أنهي بطون قريش غير بني هاشم، من قبائل أخرى لم يعطوا من الخمس شيئا. إذا دل ذلك على أن المقصود أصل النسب والعصبة لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم. يقول: وبنو نوفل مساويتهم في جذم النسب، مساوين لبني هاشم في جذم النسب، في أصل النسب، وإن انفردوا بأنهم بنو أم دونهم، لأن هو ليسوا من أب واحد وأم واحدة، من أب واحد نعم ولكن ليسوا من أم واحدة، فدل ذلك على انفراد بني هاشم وبني المطلب بسهم ذي القربة من الخمس. روى الشافعي في الأم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربة بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء إخواننا من بني هاشم، لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعه الله به منهم، لمكانك الذي وضعه الله به منهم، يعني أنت، هنقول بنو هاشم نقبل تفضيلهم لأنهم إيه؟ لأنهم أهلك، لأنك أنت منهم. أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا، وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، هكذا، وشبك بين أصابعه. في رواية أخرى عن جبير المطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لعبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب، وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده. نقل البخاري عن ابن إسحاق قال عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. سمى ابن حجر في الفتح أم نوفل واخذة بنت أبي عدي، ده اللي يوضح كلمة الإمام الشافعي وإن انفردوا أنهم بنو نوفل بأنهم بنو أم من دونهم، يعني بنو نوفل مختلفين في أمهم عن الثلاثة الآخرين اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس. عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة من أم وأب، ونوفل أخوهم من أبيهم فقط. قال ابن حجر وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سرى في أولادهما من بعدهما. يقولوا كان يقال لهاشم والمطلب البدران، ولعبد شمس ونوفل الأبهران. يقول هذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سرى في أولادهما من بعدهما، ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم، ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس. وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. قال الشافعي قال الله أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب القاتل، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب القاتل، قاتل دي مفعول تاني، أعطى السلب للقاتل يعني واحد. قال فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب القاتل في الإقبال، بمعنى أن القاتل وهو مقبل على عدوه أثناء المعركة هذا الذي يعطى السلب، هناك غنيمة تكون بعد انصراف الناس عن المعركة، أشياء تدرك من أموال الكفار وأسلحتهم وليست أنها حدثت نتيجة قتل أثناء الالتحام، والله أعلم وأعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى القاتل في الإقبال السلب، ده مين اللي خده؟ مش أي واحد، الذي قتل عدوه وهو مقبل عليه أثناء المعركة. دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب، يعني السلب لا يخمس خارج التخميس، إذ كان السلب مغنوما في الإقبال دون الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال. بعد ما الناس تنصرف من المعركة تؤخذ الغنائم، هذا المأخوذة في غير الإقبال ليست أثناء القتال، قتل رجلا كافرا بعينه هذا الذي يستحق سلبه. المأخوذ في غير الإقبال من الغنائم يقسم، قولوا أن الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة. إذا كان هناك محارب قد هرب وأدرك فقتل، ليس هذا الذي يعطى السلب، السلب إنما يعطى المحارب الذي يقاتل ثم يقتل المسلم الكافر فيأخذ سلبه. أما الأسير مثلا، لو أن رجلا مدبرا هاربا أو وقع في الأسر فقتله بعض المسلمين لما استحق هذا سلبه، كما قتل أب ابن مسعود أبا جهل حز رأسه بعد أن كان قد جرح وأثخن وأوشك على الموت. من الذي أخذ سلبه؟ عمرو بن الجموح. سلبه بن الأكوع إنما قتل هؤلاء لأنه وقعت مقاتلة فيما بينه وبينه وأدركه. لم يكن هذا الرجل الذي قتله سلبة بن الأكوع قد عجز وامتنع. قال: ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسم سرقة. والإمام الشافعي احتج قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قلنا السنة خصصته بما دون بالنصاب وخصصته بالحرز، لكن لو كان ما كانش فيه سنة في ذلك لكنا أي سارق نقطعه. وضربنا مئة كل من زنى حرا ثيبا. أنا ده قلنا فيه الخلاف المشهور، والشافعي رحمه الله يرجح أن الثيب الزاني الحر لا يجلد مع الرجم بل يرجم فقط، وقد ذكرنا الخلاف في هذا والراجح في شرح صحيح مسلم. قال: ولولا السنة ولولا استدلال بالسنة أيضا قال: وأعطينا سهم ذي القربة كل من بينه وبين النبي قرابة. ثم خلص ذلك إلى طوائف العرب، طوائف من العرب، لأن له فيهم وشايج أرحام، وخمسنا السلب لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة. يعني الشافعي رحمه الله بيقول الأمثلة اللي ضربها إن الذي ورد عاما في القرآن وخصصته السنة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خصصته السنة بالنصاب وبالحرز. عنده الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، عام مخصص عنده من ليس خصصته السنة بالبكر الحر وليس الثيب، فالثيب لا يجلد عنده. سهم ذوي القربة الذي في الخمس السنة دلت على أنه لبني هاشم وبني المطلب دون بقية قرابات النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن إليه خمسه، ظاهره تخميس كل الغنيمة، خصت السنة منه السلب، فإنه مع أنه من المغنم لا يخمس. يقول: بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه صلى الله عليه وسلم بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به. ربنا جعل الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم قارين الإيمان به في الشهادتين في مواضع كثيرة من القرآن. وضع الله رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان من أنه علم على الدين مبين للدين. فهذا احتجاج الشافعي رحمه الله، وسنذكر الآيات الآن، على لزوم اتباع السنة، على لزوم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. الشاهد من الآية: فآمنوا بالله ورسله، قرن الإيمان بالله مع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وآيات كثيرة في هذا الباب. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والإمام الشافعي احتج بآية فيها الرسل عموما، وهي بلا شك شاملة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الذين آمنوا بالله ورسوله، فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم. لا يكمل، مش هنا الكمال بالاصطلاح المتأخرين، بل لا يثبت الإيمان لمن بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان به، كل ما سوى ذلك تبع له، يؤمن بالله ثم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. كمال ابتداء الإيمان يعني أصل الإيمان. قال: فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه، وهذا مما لا نزاع فيه لمن بلغه خبره صلى الله عليه وسلم. وأما لو لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه خبر غيره من الرسل فآمن بهم صح إيمانه، وهذا دليله من كان في الجاهلية موحدا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والفضل ومات قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. يقول: وهكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من امتحنه للإيمان، اللي هو الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، الشهادتين. أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية فقلت: يا رسول الله علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأعتقها. وهذا صريح. قال الشافعي: هو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالك، وأظن مالكا لم يحفظ اسمه. قال النسائي: كذا يقول مالك عمر بن الحكم، وغيره يقول معاوية بن الحكم. قال ابن عبد البر: هو وهم، لو قول مالك عمر بن الحكم وهم عند جميع أهل الحديث، أهل العلم بالحديث. شوف الإمام مالك على جلالة قدره ومنزلته العظيمة، إلا أن أهل العلم بالحديث يجمعون على أنه أخطأ في اسم الرجل، ولكن ينقل عن جميع أهل العلم الحديث إنما هو معاوية بن الحكم. ليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم، إنما هو معاوية بن الحكم. قال الشافعي: هو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالك، وأظن مالكا لم يحفظ اسمه. قال الشافعي: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات كلها تدل على لزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله بعث ليعلم الناس الكتاب ويعلم الناس الحكمة، فالحكمة تشمل سنته صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك. وبيان الحكمة من البعثة النبوية من تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة وتحصيل التزكية. بقول تشمل ليه قلت تشمل؟ لأن الكتاب متضمن للحكمة، فهذا من الكتاب حكمة ومن السنة حكمة. نعم، وهذا النداء يعني بينهما عموم وخصوص، فالكتاب متضمن للحكمة كما قال الله عز وجل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. إذن الكتاب متضمن للحكمة، والسنة كذلك هي من الإيه؟ من الحكمة. فالحكمة تشمل السنة وتشمل ما ورد في الكتاب منها، فالكتاب الحكمة الكتاب والسنة. كل هذه أدلة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضية أعظم أصول أهل السنة والجماعة، وأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت لم يقدم عليها شيء أبدا، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بها في كتاب الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: وقال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صريح في أن السنة منزلة. هذه الآية والتي قبلها فيها الاستدلال الصريح على أن السنة من الوحي، لأن الله قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وكما ذكرنا السنة من الحكمة والحكمة السنة، فدل ذلك على أن الله أنزلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فهذا الذي يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يطعن في الوحي. وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ليس لأحد أن يأتي بشيء من عند نفسه يجعله تشريعا للأمة، تشريعا للناس، دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما موقف الإجماع في هذا؟ الإجماع لا بد وأن يكون عن بيان جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس للأمة أن تجمع من عند نفسها، ليست الأمة تقول قولا تشرعه لأنها اتفقت على ذلك، يستحيل ذلك، لا بد وأن يكون بيانا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يكون بعض الأمة قد جهل هذا المتصل، السند المتصل الذي يبين كيف شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أو لا يكون هناك حديث واضح صريح، لكن الأمة نقلت المعنى، ولا يلزمنا نقل كل المعاني بأسانيد مثل أخبار الآحاد، بل يكفي النقل المتواتر والإجماع في الدلالة على ثبوت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية هنا إن أهون الأمة فعلا لا تجتمع على ضلالة، مأخوذ من قوله عز وجل كما سأتي إن شاء الله: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لكن القضية كما ذكرنا أن الأمة يستحيل أن تنشئ شيئا من عند نفسها ولو بالإجماع، ليس يقال مثلا فليجتمع علماء الأمة وليقرروا تغيير حكم ما، أو ليقرروا وجوب أمر ما، أو تحريم أمر ما، يستحيل ذلك. لا بد وأن يكون ذلك مرده إلى شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ثبت يمكن أن ينقل بطريق الإسناد، ويمكن أن ينقل بطريق التواتر، ويمكن أن ينقل بطريق العمل المستمر، العمل الذي عليه جيل بعد جيل. يعني إحنا عرفنا عرفة منين، وعرفنا المزدلفة منين؟ بأسانيد ولا بالعمل المستمر؟ طول عمر الناس يقفوا في الحتة دي، والجيل ده يقف فيها، والجيل اللي بعد يقف فيها، ودول يوصلوا لدول، ودول يوصلوا لدول، وقالوا هي دي الجمرات. والناس تروح كل سنة، واللي شافها المرة اللي فاتت من اللي قبليها من اللي قبليه يقول للصغير هي دي الجمرات، والصغير بعد ما يكبر يقول للناس ايه، هي دي مينا، وهي دي الجمرات، هي دي مزدلفة، وهكذا. يجي واحد يقول عايزين نوسع عرفة شوية، مش هي عرفة التي كي يقف بها الناس، طالما لها حدود معروفة منقولة بالتواتر. يعني ما ينفعش مثلا على سبيل المثال ان الناس تقول عايزين نوسع الصفا والمروة نوديها لغاية الحجون مثلا. لا، الكلام على التوسعة بناء على نقول ان ده كان موجود، بناء على ناس شايفين قبل كده من زمان، مش ان الدنيا دائت دلوقتي نوسع ونخلي الناس تسعى في غير الصفا والمروة. لا، البعض فهم خطأ ذلك الكلام، ولا يجوز أن يقال هذا، ولا أن من حق ولي الأمر مثلا هو يغير الأماكن دي ويوسعها من عند نفسه. الكلام مبني على التوسعة مثلا الأخيرة دي، أن في ناس شاهدوا بأن إن كان هذا المكان جزء من الإيه، من جبل الصفا وجبل المروة، فالمكان بينهما بين الصفا والمروة، وليس أن هذا الأمر واسع للناس أن يغيروا من عند أنفسهم. لا، أنا الشاهد عن من هذا الكلام أن النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فقط هو الإسناد الإسناد المتصل بالرجال، ولكن يمكن أن يكون هناك بالنقل العمل، وعلى مثل هذا يكون الإجماع، عشان فعلا كما قال الشافعي رحمه الله لم يجعل الله هذا الأمر لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه مبين عن الله، سنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد تفسر ذلك دليلا على خاصه وعامه. السنة تبين أن هذا عام أريد به العام، هذا عام أريد به الخاص، هذا خصص وبقي العموم على أصله. السنة تبين ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يشرع، يبين للناس، يشرع يعني يسن لهم طريقا يسيرون عليه، شرعة طريق، وليس أنه يشرع بمعنى يخترع أحكاما من عند نفسه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، علشان البعض يتحرج من إيه، من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا بمعنى أنه يخترع من عند نفسه، هو مبلغ عن الله عز وجل وسن للناس طريقا يسيرون فيه، وهو السنة. باب فرض الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها. الحرم يوسع، ماشي، الحرم يوسع، لأن ما فيش داخل الأرض الحرام، لو الحرم اتسع لغاية ما يشمل الأرض الحرام كلها يبقى حرم، يبقى مسجد. نعم، بس هو جوه السور، عشان يبقى 100,000 يبقى جوه السور. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لآيات الإمام الشافعي دي جابها، لم يزل العلماء من بعده ومن قبله يحتجون بها على لزوم اتباع السنة، ولم تزل غصة في حلوق أهل الزندقة والبدع، لأنها نصوص واضحة تنفي الإيمان لمن يرى لنفسه اختيارا بعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي أمرا شرعيا، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لمؤمن أن يختار بعد أن قضى الله ورسوله أمرا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الناس التي ترى أنها تخير بعد نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكم على نفسها بأنها ليست مؤمنة. اللي بيقولوا نعرض كلام ربنا على الناس، اللي يوافقوه ويختاروه يبقى يمشي، واللي ما يختاروش ما يمشيش، ونعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. هذا نفي انتفاء للإيمان لا يحصل من مؤمن ولا مؤمنة. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمر الله بطاعته مطلقا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأتبع ذلك بذكر أولي الأمر، ولم يقل وأطيع أولي الأمر، تأكيدا على أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقع تنازع، فإن تنازعتم في شيء كلكم، كل المؤمنين أولو الأمر والرعية والعلماء وكل من اختلف، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد وفاته إلى سنته، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مفهوم المخالفة أن من لم يفعل ذلك ليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. من يرى أنه يرد النزاع إلى ما اصطلح عليه الناس، إلى آراء الرجال، إلى الدساتير والقوانين، إلى التقليد الأعمى دون الكتاب والسنة، ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. قال عز وجل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن مآلا، أحسن عاقبة. يقول: فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طبعا الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يبقى مين أولو الأمر؟ الذين كان يؤمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهبوا في السرايا. يقول: وهكذا أخبرنا، وهو يشبه ما قال والله أعلم، لأن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة، العرب كانت تأبى الإنقياد، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم. فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فردوه إلى الله، يعني إن اختلفتم في شيء، وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الأمر، إلا أنه يقول: فإن تنازعتم، يعني والله أعلم، هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم، فردوه إلى الله والرسول، يعني والله أعلم، إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه، فإن لم تعرفوه سألتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منكم إليه، لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه لقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. ومن تنازع ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن فيما نازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل، اللي هو أدلة إثبات الاجتهاد، مع ما قال الله في غير آية مثل هذا المعنى، وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. كل هذه الآيات باقتران بين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين لزوم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق طاعة الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله.